بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، هقول اللي قلته المرة اللي فاتت بسرعة أو برضو عشان تبقى السلسلة متصلة في أذهاننا، يعني لأنها مرتبطة ببعض. احنا قلنا ان سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تولى الخلافة بعد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ في عهده المصيبة الكبيرة اللي هي حروب الردة. ناس ارتدت عن الاسلام، قالوا ما دام النبي مات يبقى ايه، خلاص ما فيش حاجة اسمها دين. وبعضهم ادعى النبوة زي الأسود العنسي وزي مسيلمة الكذاب. فالحقيقة كانت يعني مصائب قدامه، لكن برضو دين الله. ان حروب الردة دي زي ما قلنا تعتبر مسرح عمليات او تدريب بالذخيرة الحية، تمهيدا لفتوح العراق والشام. انا بقول لك كده عشان ما تزعلش، عشان مثلا تقول يا الناس ارتدت عن الاسلام وثابت الدين وبتاع. والله خير. كل اللي بيحصل خير، ما تعرفش الخير فين. انت ما تعرفش الخير فين. حروب الردة دي تعتبر زي منورات على الطريق. امال يعني اللي هيفتحوا كل ده هيفتحوه ازاي؟ يعني كان لازم يتدربوا. فجعل الله عز وجل الخير في حروب الردة. سيدنا ابو بكر الصديق طبعا ينشر الدعوة وينشر الإسلام، لأن الإسلام دين عالمي، دين الله، إن هو إلا ذكر للعالمين. يا أيها الرسول إنا يا أيها الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. مش للعرب بس سيدنا النبي، مش لينا احنا بس، سيدنا النبي ده للناس إيه، جميعا. شوف السيرة بقى يقولوا ايه علماء السيرة ما شاء الله. يقولوا سيدنا ابو بكر الصديق اراد نشر الخير، واعظم الخير التوحيد. طب يبدأ بمين؟ يبدأ بالاقربون، بالاقربين او بالمعروف. فبدأ بالعراق ثم بالشام، ان دول القريبين منه، دي دولة الفرس ودي دولة الروم. وقلنا ان الغساسنة دول 70 للروم، والمنازرة 70 للعراق. دول عرب ودول عرب للأسف، بس بقوا موالين، ده للفرس وده للروم. بدأ بهم سيدنا أبو بكر، أرسل جيشين، الجزء الأولاني إلى العراق بقيادة سيدنا خالد بن الوليد، الجزء الثاني طالع على فكرة في نفس التوقيت، في نفس التوقيت إلى الشام بقيادة سيدنا خالد بن سعيد. سيب حروب الشام دلوقتي هنجلها، بس لما نخلص العراق. اخونا خالد بن سعيد رضي الله عنه وارضاه سحب جامد في الشام، سحب جامد في الشام، ومشي وحمصه بتاعه وصل هناك، بس للاسف ما امنش خط الرجعه بتاعه، ما امنش ظهره، فاستطاع الرومان ان هم ايه، يضربوه من الظهر. علشان كده سيدنا ابو بكر الصديق طلب سيدنا خالد من العراق، قال له تعالى بقى انت يا خالد بعد معركة الفرام هنشوف، تعالى يا خالد روح ساعد اخوك خالد بن سعيد في فتوح الشام. فكان سيدك خالد بقى ساحب ما شاء الله. ده الجزء بتاع الايه، العراق والشام. ناخد بقى العراق، هنتكلم في فتح العراق دلوقتي. فتح العراق عندنا يرتبط بثلاث اسماء قلت لك عليهم، سيدنا خالد ابن الوليد، سيدنا عياض ابن غنم الفهري رضي الله عنه وارضاه، ده اللي اتزنق عند دومة الجندل ده، والثالث سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني. معلش انا هفضل اكرر في الاسماء لغاية ما تحفظوها، لان ده تاريخنا ودول صحابة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام او اللي بعديه عهد التابعين اللي بعد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ما احنا بنقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان الى يوم الدين، عشان نخش احنا فيهم بقى، عشان نخش احنا معاهم. دول الثلاثة اللي ارتبط فتح العراق بأسمائهم. خلي بالك بعد كده، بعد المثنى ابن حارثة الشيباني لما استشهد بعد موقعة الجسر اللي هنقول عليها، متأثر بالجرح بتاعه كان في موقعة الجسر، مين اللي جاء بعديه؟ سعد بن ابي وقاص. طب مين اللي جاء بعد سيدنا سعد؟ سعد بن ابي وقاص على طول يرتبط في ذهنك بالقادسية سنة 15 هجرية. وبعدين سيدنا النعمان ابن مقرن المزني. ده فين ده؟ ده في نهاوند. لكن البداية كانوا بالثلاثة دول، البداية بالثلاثة. سيدنا ابو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاطي اوامر بالآتي: يا خالد انت وعياض، انت فين يا خالد؟ تحت هنا في الجزيرة العربية. ربنا سهل بس يا رب ونرسل الخرائط دي ونجيبها لكم تشوفوها على الواقع ان شاء الله. يعني انت تحت هنا بتقاتل بني حنيفة عند مسيلمة الكذاب، يبقى ايه؟ يبقى تطلع من تحت العراق على فوق، عشان كده هيبدأ بكاظمة اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. وانت يا عياض بن جن الفهري اطلع من فوق العراق، انزل على العراق من فوق، اطلع افتح دومة الجندل وانزل من فوق على تحت، واللي فيكو يسبق الثاني ويوصل الى الحيرة عاصمة الفرس بتاعت العرب دي يبقى هو القائد. كل الكلام اللي انا قلته قبل كده براجعه بس بسرعة. ما شاء الله سيدنا خالد بن الوليد دخل سحب، سحب جامد، كاظمة والأبلة اللي هنشوفها النهاردة والنزار والولجة وأمغشية وأليس أليس وبعدين أمغشية وبعدين الحيرة، وخلص الحيرة يبقى هو الايه؟ الأمير. الله، أمال سيدنا عياض بن غن عمل ايه؟ ده طلع علشان يفتح دومة الجندل، حصرها واتزنق هناك، راحوا بعتله قوات تانية حصرته، بقى هو محاصر ومحاصر، يعني مزنوق، مش عارفين يعملوا معاه حاجة، وهو مش عارف يفتح دومة الجندل، لغاية ما جاله سيدنا خالد بن الوليد، وساعده على فتح دومة الجندل، وراح راجع بيه فين؟ على العراق مرة تانية، ساعتها بقى بعت له سيدنا أبو بكر، وقال له تعالى يا خالد، يلا روح العراق الشام، وقال بقى الكلمة الجميلة بتاعته: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد ابن الوليد. والله حنس الروم وساوس الشيطان بخالد. تعالى يا خالد يلا روح على الشام وريهم بقى. فكانت معركة اليرموك. المهم نقول الكلام ده كل مرة اللي فاتت، وقلنا ان سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني ده كان شغال لوحده، اسلم بعد سيدنا النبي ما مات، اسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هو جاي يعلن اسلامه وقال لسيدنا ابو بكر، كانت في حروب الرده، لما قال لسيدنا ابو بكر: يا خليفه رسول الله عليه الصلاه والسلام استعملني على قومي فان فيهم اسلاما، فان فيهم اسلاما، اكفيك اهل ناحيتي من الفرس. ما هو من بكر بن وائل، بكر بن وائل دول اللي هم على حدود الخليج العربي. فقال له اعملني قائد على قومي وانا اكفيك اهل ناحيتي اللي هم الفرس دول. فعينوا سيدنا ابو بكر الصديق، وكان وصل خبره قبل ما يجي. ايه خبره؟ يعني خبره كويس، سيرته الحلوه، حتى ان سيدنا ابو بكر كان بيقول: من هذا الذي تاتينا وقائعه قبل ان نعرف نسبه؟ مين ده؟ مين اللي ساحب شغال قطاع خاص هناك مع الفرس ده وشغال عمال يدبع فيهم ده؟ قالوا ده المثنى بن حارثة الشيباني. عشان كده لما جاله المثنى ابن حارثة كان بعت اخوه المعنى ابن حارثة الشيباني، وقال له: ابو بكر ده سيدنا اخويا المثنى عايز مدد، بعت له. يبقى دول الثلاثة اللي يرتبطوا بذهنك بفتح الايه؟ العراق: سيدنا خالد، عياض بن غنم الفهري، والمثنى ابن حارثة الشيباني. بدأ سيرة خالد بن الوليد، هنبتدي بقى نمشي معاه في فتوحات النهارده شوية. قلنا بدأ بأول بلد اللي هي ايه؟ كاظمة. كاظمة دي او تسمى كاظمة او ذات السلاسل. ليه؟ لان الفرس كانوا رابطين بعض بالسلاسل قال عشان ما يجروش. كاظم النهاردة على حدود الكويت، يعني تقريبا في الكويت كده وعلى حدود الكويت، عشان تعرف انها تحت اهي. بدأ بها سيدنا خالد، وشفنا اظن مش هكرر يعني احنا قلنا بس بسرعة، المجرم اللي اسمه هرمز. هرمز اللي كان لابس على دماغه الطاقية بتاعت 100,000 درهم دي، يعني معناها ده مشير يعني. وعمل الخطة الخسيسة بتاعته لما جاب مجموعة وقفهم متداريين وطلب انه يبارز سيدنا خالد، فظهر له سيدنا خالد على انه يبارزه. لكن الحمد لله قبل المجموعة دي ما تيجي غدرا وتقتل سيدنا خالد، كان اخوك القعقاع ابن عمرو التميمي اللي كان صوته في المعركة يساوي 1,000 فارس، واللي قال دي سيدنا ابو بكر ان صوت القعقاع في المعركة ب1,000 فارس. القعقاع ابن عمرو التميمي، على فكرة احفظ الاسم ده، له اخ اسمه عاصم ابن عمرو التميمي، شجاع جدا جدا برضه زي القعقاع اخوه بالظبط، جايه له قصه هنا هنقولها. والمهم ربنا نصر المسلمين في معركه كاظمه دي، قلناها المره اللي فاتت. وسيدنا خالد لاعب هرمز لعبه حلوه قوي يعني، على انه هو رايح فين؟ على كاظمه. فهرمز جه وعمل فين؟ قعد في كاظمه وحط الجنود بتوعه وربطهم، وراح سيدنا خالد رايح له على فين؟ على الحفير. راح صاحب الناس بتوعه رايح على الحفير، راح سيدنا خالد راجع له فين؟ على كاظمة. عبال ما هو قاعد في الحفير وحط الرجالة بتوعه، لا راح راجع تاني على كاظمة. فطبعا ده أجهد الجنود بتوعه. وكان سيدك خالد ما شاء الله الكلمة الجميلة بتاعته لما بعت يدعون الإسلام وقال له أما بعد أسلم تسلم، ويعني فيك الله أجرك وكذا، وإلا فاختر لنفسك ما شئت والتزم بالجزية، فقد أتيتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. شوف الكلمة، انا جايب لك معايا رجاله كيفه موت، ناس عايزه تموت بقى، ناس كيفه تموت عشان يخشوا الجنه، واحد عايز يروح الجنه بقول لك انا عايز اخلص اعمل ايه؟ خلصني من هنا. وكما تحبون انتم الايه؟ الحياه. ولذلك ربنا نصر المسلمين، والحمد لله تم قتل هرمز ده، والحمد لله بفضل الله تبارك وتعالى غنم المسلمون مغانم كثيره، كان منها الايه؟ الفيل اللي قلت لك عليه رجعوه ده المدينه المنوره مع سيدنا زر بن كليب رضي الله عنه وارضاه، جاي له قصه برضه قدام. طيب انتهت كده معركه كاظمه، وذبح هرمز، اندبح زي الخروف هرمز، عشان كده سيدنا ابو بكر عطى التاج بتاعه لسيدنا خالد بن الوليد، بيساوي ده كام؟ 100,000 درهم. لو تبص انت بقى هتلاقي كاظمه كده، كاظمه تحت، يبقى اللي بعدها على طول الابله. الابله. الابله. الأبولة ده الميناء بتاع العراق، أهم ميناء في العراق، لأن الأبولة ده فين؟ ده على الخليج العربي فوق كده هتشوفها على الخريطة. يبقى كل التجارة اللي جاية من المحيط الهندي، يعني منين؟ يعني من الهند ومن الصين، وكل الشرق ده عندك من تحت من الجنوب ده الشرق ده هو، كل التجارة بتاعتهم بتيجي عبر المحيط، تخش فين؟ تخش على الخليج. علشان كده الأبولة يعتبر ميناء مهم جدا جدا جدا جدا. ولذلك هم كانوا متوقعين ان سيدنا خالد هيخش الأبولة وهياخد بقى الحتت دي، فكانوا باعتين له هرمز على انه يمنعه. هنا هرمز ايه؟ خلص انتهى. طب يعملوا ايه؟ حشدوا حشود كبيره جدا جدا جدا في الأبولة، واستعدوا بقى لمواجهه سيدنا خالد. أم سيدنا خالد بذكاء رائع عمل الخطة الآتية. طلع قدامه سيدنا سويد ابن قبة الذهلي رضي الله عنه وأرضاه. اطلع أنت يا سويد بالناس اللي معاك قدام. فطلع قدامه عسكر حوالين الأبولة اللي هو الميناء البحري ده. ضرب الحصار حواليه. هم قاعدين يبصوا، هم مرعوبين من مين؟ من سيدك خالد. فسيدنا خالد وهم شايفينه في النهار، يلا سويد بن قبه ماشي عسكرت، طب سلام عليكم، خليك انت بقى وانا ايه؟ انا ساحب بقى. وراح واخد الجيش، مجموعه كبيره جدا من الجيش ده سيدنا خالد بن الوليد، وراح طالع ناحيه الحيره. قال يعني رايح فين؟ ناحيه الحيره هناك. هنا انت عندك نهر الدجله، قال نهر الفرات، لا ده رايح ناحيه نهر الفرات بعيد. ده في وسط النهار. بس هو متفق مع مين؟ مع سيدنا سويد بن قطب الزهلي. قال انا هطلع في النهار قدامهم على ان انا ايه سايبك لوحدك وحمش انا بعيد، بالليل هتلاقيني عندك، هرجع لك انا بالليل ماشي. اول ما يشقشق الصبح هم هيطلعوا يتسلوا عليك، يقول لك ما دام خالد مش معاهم ما فيش مشاكل، نشتغل انا وانت ونخلص الموضوع ماشي. حب سيدك خالد طلع سلام عليكم ماشي يا سويد بن قطب الزهلي، خلاص تمام. انا بقى ايه سلام عليكم سلام ورحمه الله الف سلام، انا هنا هفتح الايه الابل. وفعلا ضرب الحصار على الابل. مشي سيدك خالد في النهار متوجه ناحيه شكل الحيره كده يعني، وهوب بالليل كان ايه كان راجع مع اخوك سويد بن قطب وقاعدين اخر تمام. الصبح بقى متداري سيدك خالد حد الشاي، هم بقى طالعين بقى الفرس يعني ما تاخدش معانا 10 دقايق الموضوع، ما ياخدش معانا 10 دقايق يلا نقوم خلص. وهب هيقتلوا في المسلمين، كان سيدك خالد ايه ظهر فسلموا. ما دام فيها خالد ما لا لا لا، بس اللي سلم سلم واللي جري جري، بس هيروح فين؟ ما هو مفيش قدامه غير المزار ورا وجايه دي. فعلى طول سيدنا خالد بن الوليد دخل الأبلة منتصرا فاتحا، وتعتبر دلوقتي بقت ايه مسلمة خلاص. طيب في بقى مناطق اسمها مناطق السواد ما بين دجلة والفرات، دول ايه؟ دول فلاحين، فلاحين من العرب. الله، امال الاراضي دي بتاعت مين؟ بتاعت الفرس. ما كانوش يسمحوا للعرب انهم يمتلكوا اراضي ابدا. الله، هم اللي العرب بيشتغلوا ايه؟ بيشتغلوا اجراء، بيشتغلوا عبيد عند الفرس. فلما العرب دول شافوا سيدنا خالد فتح الأبلة، يبقى دلوقتي كاظمة والأبلة، ها؟ قالوا لا لا لا لا خلاص، ايه المطلوب؟ تسلموا؟ لا مش هنسلم، مش عايزين الإسلام، خلاص انتوا حرين، تدفعوا الجزية قوي. ايه كام دي يعني؟ الجزية دي يعني يعني ممكن تبقى مثلا في السنة 12 درهم مثلا. ده بالاقل، بكتير قوي قوي 48 حسب حالتك. في السنه ده الفرس بياخدوا مننا ضرايب واطعم قلبنا. وانت بتقول لي 12 درهم؟ خد 12 درهم مش مشكله. ويبقى نقعد احنا ونحرس الارض دي ونزرعها؟ بس تبقى الارض ارض اسلاميه. الارض تبقى ارض اسلاميه. وبعدين احنا ما نمشيكم وتمشوا، خليكم قاعدين فيه. بس تدفعوا لايه؟ شوف عندك حته ثانيه كمان. عشان تعرف بس الذل اللي كانوا فيه العرب من قبل الفرس، وعشان تعرف ان الفتح الاسلامي كان خير على العرب. ازاي؟ كان في معركه اسمها معركه السقاطيه، جايه على فكره. السقاطيه دي هنشرحها بس قدام شويه، اللي هي بعد معركه النمارق. بعد معركه النمارق، النمارق دي كانت في 8 رجب. المهم السقاطيه دي هي ايه؟ في واد فارسي كده ملك اسمه نرسي، فارسي من فارس، كان رستم بقى اداله حته ارض كبيره قوي مقاطعه كده بتاعته، خد الارض دي كلها ملكك. فكان مشغل فيها العرب وجراء عنده يزرعوها ويدوا له ايه المحصول ويدوا له الفتات. المجرم ده كان بيزرع نبات، يقول لك نبات جميل قوي قوي قوي، طعمه حلو حلو حلو مسكر. وكان النبات ده باسمه هو، اسمه النرسيان. النرسيان هو اسمه ايه؟ نرسي، نسبة إلى اسمه هو يعني. شوف الذل، العرب اللي بيشتغلوا عنده يزرعوا النبات ده وممنوع ياكلوا منه. ممنوع حد يحط إيده عليه. يقول لهم أنتوا عرب تاكلوا النرسيان؟ أنتوا تاكلوا النرسيان بتاعي؟ انتوا مش قد انك تاكل النرسيان ده، مستواك ياكل النرسيان ده؟ النرسيان ده بتاع مين؟ بتاع الملوك اللي زيي. شوف شوف شوف الطريقه بقى. طب لما يجي المسلمون ويفتتحوا هذه الاراضي ويقولوا للفلاحين دول اقعدوا وخليكم زي ما انتم، ادونا الجزيه وتشاركونا كمان في المحصول. شفت الرحمه اللي في القلوب؟ شفت عظمه الاسلام؟ يبقى الاجراء العرب اللي موجودين هنا قلبا وقالبا يبقوا مع الفرس ولا مع المسلمين؟ مع المسلمين. شفت عظمة الإسلام وعدالة الإسلام؟ ها؟ على فكرة لما فتحوها دي السقاطية دي بعتوا لسيدنا عمر من النرسيان ده فأكل منه وانبسط قوي قوي قوي ودعا الله عز وجل بالخير وبقى يقول لهم يعني سبحان الله في حلاوة زي دي في مفيش إلا في الجنة بقى ما هو ما يعرفوش هم الكلام ده هو لكن شفت رحمة الإسلام بالناس ها يبقى ناخد درس هنا إيه إن الفرس والروم ممكن يكونوا زلين الناس اللي بيحكموهم لما يجي الفتح الإسلامي هيعمل إيه في الناس العدل والحق هيخلي الناس اللي كانوا بيعادوا الإسلام يبقوا إيه يبقوا بيدافعوا عن الإسلام وأظن واضحة أوي في التتار اللي جم بهدلهم بغداد وبهدلوا المسلمين وكانوا بيعتدوا على الأعراض ويخشوا بالشوارع ياخدوا اللي في البيوت وياخدوا الستات ما رحموش لدرجة انهم جابوا المكتبة الإسلامية في بغداد الكتب الإسلامية وحطوها في النهر عشان يعدوا عليه هم التتار اللي لما عرفوا الإسلام بقوا مسلمين وبقوا بيدافعوا عن الايه عن الإسلام فأول ما سيدك خالد انا بقول لك دي بس عشان تبقى تعرف ازاي ان العرب بقوا محبين للإسلام لما شافوه طب معلش يعني اسمح لي اسيب حته دي كده بس دقيقه واحده عشان اكد لك المعنى ده انت في فتوح الشام عارف مدينه حمص كان سيدنا عمرو بن العاص فتحها وسحب فيها مع اخونا خالد بن سعيد في فتوح الشام لما فتحت حمص صرفوا عن الجزيه ندي لك زي ما ربنا يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه يعني الضريبه عن يد يعني عن قدره لو معهوش ما تاخدش منه وهم صاغرون اي وهم اذلاء وهم صاغرون لازم تدفع الجزيه وتيجي انت اللي تدفعها كمان مش انت يعني هم تيجي انت تدفعها عشان تحس بالصغار فصالحهم على الجزيه خد منهم الجزيه طب دي مقابل ايه؟ مقابل ان هو يدافع عنهم لان دول ما يخشوش الجيش الاسلامي هيقتلوا بسبيل ايه دول؟ هم مسلمين لما صدرت الاوامر من سيدنا ابو بكر الصديق بانسحاب الجيوش من الشام وتتجمع كلها كجيش واحد عمل ايه سيدنا عمرو بن العاص بعد ما قعد في الحمص دي 14 شهر يعني سنه وشهرين لما جه ينسحب كان خد منهم الايه الجزيه قال لهم اجمعهم اجمع الناس اتفضل الجزيه بتاعتك ايه انا هنسحب مش هدافع عنكم فحقكم يوصل لكم. عشان كده لما جم فتحوا الشام تاني بعد انضمام سيدنا خالد بن الوليد ها الناس اللي كانوا موجودين دول ساعدوا المسلمين ضد الرومان. ساعدوا المسلمين على فتح الشام ضد الرومان، ليه؟ لأنهم شافوا العدل منهم قبل كده، لما جم ينسحبوا ردوا لنا الإيه؟ الجزية، يبقى دي ناس مش إيه؟ مش حرامية ولا نصابين، دول ناس قلوبهم طاهرة، فنساعدهم انهم يخشوا تاني، وفعلا ساعدوهم وانضموا للجيش الاسلامي ضد الرومان. طيب اتفتحت كده كاظمة؟ القبلة؟ القبلة هيبقى بعد كده بقى النزار يطلع فوق بقى، النزار دي خلي بالك ناحية الايه؟ ناحية الشرق، على نهر دجلة. بس قبل النزار سيدك خالد وهو معدي وهو ماشي لازم يعني باسلوبنا كده ايه قال برزقك وانت ماشي كده ماشي فهو ماشي لقى ايه قصر كبير كده على نهر ايه النهر ده قال ده اسمه نهر المرأة والقصر ده بتاع مين قال ده بتاع واحدة اسمها كاموزاد طب يا مستنى فين مستنى ابن حارثة الشبان ايوه خلص الموضوع قال له ماشي المتنى راح طالع على نهر الايه؟ المرأة اللي اسمها كاموزاد دي قال له الله خلي بالك اصل الدين متجوزة ده طب وده مين؟ قال ده نهر الامير ايه ده؟ كل واحد عامل لي نهر باسمه الامير عامل لي نهر الامير وهي عامل لي نهر المرأة فالمتنى قال لك عشان نخلص الموضوع بسرعة المعنى ابن حارثة فين اخويا؟ قال له ايوه انا جاي استناني عند نهر المرأة ده عبال ما اخلص على الراجل واجي لك على ايه؟ خلصنا مش كل على مال ظهر باسمه واخدين الاحسابهم المجرمين دول وهب على طول راح سيدنا المثنى بن حارثة على ظهر الراجل ده الامير ده وخلص خلص ماشي خلاص انتهينا حرقت قدامه. اول ما المرأة عرفت كده اللي اسمها كموزاد استسلمت. المسلمون لا مش عندهم اعلنت اسلامها الاول فتم القبض عليها. ولما عرفت ان جوزها مات 60 دقيقة غار فاعلنت اسلامها. فاكراما لها تزوجها سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني. واحد يقول لها هو مش كان متجوز؟ اه متجوز كده سلمى بنت حفص. طب وفيها ايه؟ هو فيها ايه؟ مش انا كنت لسه بقول لك؟ يبقى كلامها صح اهو. في ناس بيقولوا علينا كده والله يقول لك انتوا مسلمين ارثو ذكر. مسلمين ارثو ذكر. يا نهار اسود ليه كده؟ يقول لك اه ما انتوا لا عندكم لا طلاق ولا تعدد. هو النصارى كده. النصارى ما يطلقوش وما يعددوش. الله يعني انا هي دي دعوه الى الطلاق؟ لا لا لكن احنا اصلا مخنا مش احنا مسلمين اهو وملتزمين لكن تعالى لسه في صراصير. في صراصير ولا مفيش؟ في معاش الصراصير في دماغنا. بدليل واحد استحالت حياته مع مراته خلاص مش قادر يعيش معاه خلاص يعمل ايه؟ ها؟ اه شوف مفيش حاجة راضي يقولها لأن أما يطلع أديك شايف اللي هيحصل إيه؟ الناس كلها بتبص تبص هو ده فين اللي طلع؟ أهو هو اللي طلع أهو اللي طلع أهو ممكن يطلع على الأرض أيام طلع ويجوا هالمرأة المطلقة يبصوا لها بصة وحشة يقول لك أنا خلي بالك منها دي إيه دي أصلا مطلعة؟ لا إيه هو فيها إيه؟ أنت باصص للموضوع على إن ربنا كرمك بزوجة صالحة وما شاء الله عليها. طب بتقول مش ممكن يحصل كده؟ طب هما كل النساء كده؟ واحد عايش في هم وفي نار وجحيم. طب ليه؟ يبقى في طلاق في الاسلام؟ اه في طلاق. في تعدد؟ اه في تعدد. اه المانع؟ المانع لما تبقى ظروفه وامكانياته موجوده ماشي، لكن ما اروحش اخرب بيت عشان افتح بيت. لا، انما واحده ظروفها كده، واحدة مراته فيها مثلا حاجة، ما بتخلفش، يعني أي سبب. عظمة الإسلام، عظمة الإسلام إن أنا ما خدهاش لح وارميها عظم. لا تبقى زوجتي وكل حاجة، وأروح أتجوز واحدة تانية. فيها إيه؟ إحنا عندنا نتجوز اثنين؟ يا الله، يا الله. شوف ولا شوف التقص، آه عينه زيجة. آه ما هو كده عينهم زيجة. شوف على اثنين وطلع يقول لي احنا شايفين على واحده وراح كمان اثنين. يقول لي اسكت اسكت انا هروح بقى خد ثلاثه. لا لا وازاي اكون ايه؟ لا مش هقول لك انا في صراصير ولا مفيش؟ في انما المسلمون ما كانش بيتلقم صراصير زمان. لا هذا المثنى بن حارثة الشيباني تزوج ستنا اسمها ستنا بعد انها اسلمت كمزاده اهي وكانت فارسيه وعلى زوجته سلمى بنت حفص. ولما استشهد بعد معركه الجد ها اللي اتجوز مراته سيدنا سعد بن ابي وقاص. ها لما استشهد سيدنا جعفر بن ابي طالب في سريه مؤتة في جمادي الاولى سنه 8 مراته ستنا اسماء بنت عمير اتجوزها سيدنا ابو بكر الصديق. وبعدين لما مات على سيدنا ابو بكر اتجوزها سيدنا عكرمه بن ابي جهل. شفت ازاي؟ ستنا حمل بنت جحش لما استشهد عنها جوزها سيدنا مصعب بن عمير في غزوه احد يوم السبت 15 شوال سنه 3 اتجوزها طلحه بن عبيد الله. مفيش المجتمع الاسلامي زمان ما يعرفش الخيبه اللي احنا فيها دي. ما يعرفش واحده جوزها مات تفضل قاعده كده وتبقى مظله بقى والالسن مش سايباها. مين الراجل اللي كان نازل ده؟ مين اللي مش عارف ايه؟ انا خبطت عليها ما لقاش حد بيرد. كان ايه يا الله وانت اللي بتحرم ولا بتحب؟ رحمه ربنا تنزل وتحب ولا ما حبيت؟ رحمه ربنا نازله نازله. فلسه في صراصير مع الشيش. المهم ربنا كده شر الصراصير دي. خلينا فين؟ احنا فين دلوقتي؟ خد بقى سيبك المثنى بن حارثة الشيباني وقضى على قصر الامير ده وقضى على الراجل ده الامير وزوجته اللي هي كموزات دي وراح داخل على فين؟ على المزار. على المزار. على فكرة الكاظمة والقبلة وقصر الأمير وقصر الأميرة خدوا 3 أيام. دول 3 أيام نظام خلص. المزار الله ده هيسحب على فوق. فالقيادة الرومانية القيادة الفارسية آسف القيادة الفارسية قالت لا لا لا لا الحق نفسك الحق بسرعة لحسن خالد ايه ساحب وداخل علينا. لا ده احنا نبعث له بقى 3 من خيرة القوات برضو التاج بتاعهم بكم ألف؟ ب100,000. والتلاتة كل واحد التاج بتاعه ب100,000 يعني معناها ان هم ايه انت تمام كده. مين دول؟ قارن ابن قربات ده ب100,000 القنصر بتاعه. الانو شجان ده برضو ب100,000 البتاع بتاعته دي. وواحد تالت اسمه ايه قباز. قباز التلاتة بقى من امهر القادة واشجع القادة. والقيادة الرومانية الفارسية بعتاهم وقفوا اللي اسمه خالد بن الوليد ده وعلى الله يتقدم خطوة تاني لانه لو تقدم بعد كده هيسحب وهيبقى قريب من الحيرة ومن المدائن وبعدين نهاوند قدامه كمان. فالثلاثة بقى ناويين انهم يوقفوا سيدنا خالد. كان المفروض لو بيفهموا يطلعوا بره المزار يقابلوه بره. لا دول تحصلوا في المزار وجعل بقى قارن ابن قرباس ده هو جاي من فوق. لو تاخد بالك بعد الخرايط ما تيجي هيبقى مهر دجل على ايده اليمين اللي بعدين فرات من هنا كده وخالد في وشه كده وجعل رافد النهر وراه. بس خلي بالك بقى لما جاي من النهر حط المراكب فضية في نهر دجلة. عشان كده كده خالد قام غط لقى المراكب فضية في النهر. على طول تفهم ايه؟ انه ناوي على ايه؟ انه وقت الشدة وقت الزنقة هيعمل ايه؟ هيرجع. وما دام فكر في الرجوع يبقى احنا اللي هنكسب. لو ما دام القائد حط في دماغه ازاي يرجع؟ ما خلاص. واخد بالك؟ عشان كده هرمز كان رابطهم بالسلاسل. عشان ما حدش ايه؟ ولما غرقوا كلهم غرقهم بالسلاسل بتاعتها. فقارن ابن قرباس والانو شجان وقباز حاطين المراكب وتحسبا لاي ايه؟ اي حاجه تحصل. واتجمعوا كلهم قدام سيدنا خالد زي طريقه الجيش القديم. يطلع اشجع يعني يطلع القائد يطلب مبارزه الايه؟ القائد اللي قدامه. شفت زمان؟ مش قادة قاعدين تحت الارض في الخنادق. اضرب تقدم. طب وانت فين انت بتعمل ايه؟ طب هو هيتقدم وانت فين؟ انما التانيين لا. طلع قارن ابن قربات. طلع اولا برضو سيدنا خالد عرض عليهم الاسلام. بنت انا اقول الحته دي. سيدنا خالد بن الوليد قبل ما يقاتل يا اخواننا احنا مش جايين للدماء ولكذا ولكذا. احنا بنعرض الاسلام. اسلم تسلم. دين الله يا عمك. لا اله الا الله محمد رسول الله. والله مش عايزين الاسلام. انتوا حرين. لكن الارض دي ارض لله. ملك لله. يقام عليها شرع الله. يبقى احنا ناخد الارض وانت تاخد اي دين انت حر بس تدفع الجزية. لا انا لا هسلم ولا هسيب لك الارض. يبقى ايه؟ يبقى القتال؟ كده تمام؟ طلع قارن ابن قربات بيطلب المبارزة. فطبعا هيطلع له مين؟ سيدنا خالد. هو لازم هو مش ده قائد يطلع له سيدنا خالد. سيدنا خالد بيرتعد للخروج واذا باحد الصحابة اسمه ابيض الركبان رضي الله عنه وارضاه. ابيض الركبان هو اسمه الاعشى النباشي. الاعشى النباشي ابيض الركبان. طلع واستأذن من سيدنا خالد انه يبارز قارن ابن قربان. عشان تعرف برضه ان مش يعني مثلا كل الجيش خالد وخلاص واذا كانش خالد يبقى مفيش حد تاني. لا. طلع سيدنا الاعشى النباشي هذا وقاتل بارز بقى بارز اللي هو قارن ابن قرباس قائد جيش المشركين. طبعا المسلمين كلهم ايه متحفزين يا رب هيحصل ايه واذا بالله تبارك وتعالى يفتح على ابيض الركبان ويقتل قائد ابن قرباس. ادي قائد المشركين اهو متجندل متبهدل اهو، وادي سيدنا ابيض الركبان الاعشى النباشي رضي الله عنه وارضاه، ابن الاعشى النباشي. طيب مين اللي بعديه؟ الانوشوجان، هو ده القائد على طول اللي بعديه. راح طالع طالب المبارزه، فخرج له مين؟ عاصم ابن عمرو التميمي، اخو مين؟ اخو القعقاع ابن عمرو التميمي. ورب بعد مبارزه ما شاء الله يمين في شمال يمين في شمال، قتل سيدنا عاصم الانوشوجان. ادي عندك رمتين موجودين قدام الجيش، فاضل ايه؟ فاضل رمه واحده اللي هي مين؟ قباد. طبعا قباد طالع ايه؟ شايف المنظر قدامه يعني مش محتاج، ولو انه شجعان جدا، خلي بالك شجعان جدا. فطلع قباد وطلب المبارزه، فخرج له عدي ابن حاتم الطائي. حقب عنه، فاكر ان عدي ابن حاتم الطائي؟ انت مش واخد بالك منه، ابوه اللي مشهور بالكرم ابو حاتم الطائي. حتى الناس تقول لك انت يعني عايز تعتمد زي حاتم، يعني تعتمد زي حاتم اللي كان بيقول شعر ان ما معناه لو جاله ضيف يعني ما عندوش حاجه يذبح حي من عياله له. شوف بقى الكرم، يعني كرم كرم. سبحان الله سبحان الله. عدي بن حاتم ده، عدي ده تنصر في الجاهليه، ولما جه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بدعوه الاسلام هرب وفر الى الشام. راح فين؟ عند الروم. فمر المسلمون طالعين كده في سريه، راحوا ماسكين بعض الناس، كان من ضمن الناس دول اخته اخته. فلما جابوها لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، انت مين؟ قالت انا ابن حاتم الطائي. الله، انت بنته؟ من باب بقى اكرمه عزيز قوم ذل، انت ابوك يا حاتم الطائي اكراما لابيك واللي كان بيعمله، ها؟ يبقى انت تسيبوه ما حدش يجي جنبها، توكل على الله. فلما شافت سماحه الاسلام بعد ما كنت اسير وممكن اقتل اخذ حريتي كده، اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. وراحت كاتبه جواب لاخوها ده، لاخيها اللي هو عدي في الشام. تعالى يا عدي، ايه اللي قعدك هناك وكذا وكذا؟ ده الاسلام والدين والقران. اخوها قرا الجواب، قال لك اختي ما تكذبش، لما اروح واشوف دول ايه. فراح جاي على الايه؟ على مكه، وقابل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه المنوره. قابل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، وكان جاي في ايه؟ في عنقه صليب، لابس سلسله فيها الصليب. شوف بقى يعني الالتزام قد ايه؟ ها؟ طب انت عربي يا راجل، انت وابوك يعني. المهم فدخل على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، من حظه عشان يتعلم حاجه في دينه، كان سيرك النبي عليه الصلاه والسلام بيقرا الايه دي. كان سيدنا النبي جايب سيره النصارى، فبيقول ايه؟ بيقول اتخذوا يعني النصارى احبارهم حبر يعني العلماء، ورهبانهم يعني العباد والنساك بتوعهم، يبقى احبارهم يعني العلماء. حتى يقول لك سيدنا ابن عباس حبر الامه يعني اعلم العلماء كده يعني. اتخذوا احبارهم علمائهم ورهبانهم العباد بتوعهم اربابا، عملوا العباد بتوعهم والنساك دول والعلماء ايه؟ عملوهم رب من دون الله، سبوا ربنا ومسكوا فيهم، والمسيح ابن مريم، وعملوا المسيح كمان رب. فعدي راح قايل ايه؟ عدي بن حاتم لما سمع الكلام ده قال لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ لم نعبدهم يا رسول الله يا محمد، لم نعبدهم. انت بتقول ان احنا عبدنا الاحبار والرهبان بتوعنا؟ طب ما انا نصراني اللي زيهم. لا احنا ما عبدناهمش. هو كان يقصد ايه سيدنا حاتم؟ سيدنا لانه اسلم بقى، كان يقصد ايه؟ يقصد ان احنا مش بنركع ونسجد ليهم. مش العباده هي الركوع والسجود؟ احنا ما كناش بنركع ونسجد للاحبار والرهبان بتوعنا. فصحح له سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. قال له: ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال له: صح. كنا نروح لهم ده حلال ولا حرام؟ يقولوا حرام، يبقى حرام. لا حلال، يبقى حلال. ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال له صح كده. قال فذلك عبادتكم إياهم. طب ما انتوا كده عبدتوهم. قال له هي دي العبادة. على طول بقى خشله راح داخله بقى صلى الله عليه وسلم. يا عزيز انت لما عرفت ان انا جيت للاسلام هربت للشام ليه؟ ما يفرك؟ جريت ليه؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ أنت بتجري من لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله إلا الله؟ أيفرك أن يقال محمد رسول الله؟ فهل تعلم أني رسول الله؟ أنت مش عارف أن أنا رسول الله؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وهوب راح شايل الصليب وأصبح أخ. هو ده بقى عدي بن حاتم بقى. في معركة المزار فتح المزار وبعد مبارزة يمين في شمال هوب راح مخلص عليه. الله أكبر. الثلاث رمم بقوا قدام الإيه؟ قدام الجيش. طبعا انهارت معنويات الفرس. دخل بقى أخوك خالد والإخوة بقى كلهم. الله أكبر. إدي عدد القتلى كام من الفرس؟ 30,000. 30,000 قتيل. دبح دبح دبح دبح. تمام كده؟ تمام. كان في بعض بلاد برضو زي ايه؟ هرمز جرد دورني. دي بلاد كده خدها فين خالد وهو ماشي. طب احنا فين دلوقتي؟ في المزار. يبقى خدنا كاظمة والقبلة والمزار. انا قلت لك المزار ناحية الايه؟ ناحية الشرق. ها؟ على ظهر دجلة. قدامها عدل بس بالعرض كده. قدامها عدل بس يعني لو مشيت لها بعرض من الشرق للغرب كده تلاقي بقى المعركه اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. هي قبل قليل ان هي انت عندك كاظمه والقبله وبعدين المزار على نهر الفرات. طيب سيدنا خالد بن الوليد موجود في منطقة المزار. القيادة الفارسية عايزة توقف سيدنا خالد. عايزة توقف سيدنا خالد. تعمل ايه؟ قالت نعمل عليه كماشة. نعمل عليه كماشة. يعني كماشة يعني ايه؟ يعني نبعت جيشين. جيش يحصره من اليمين وجيش يحصره من الشمال. الجيش الاولاني القائد بتاعه اسمه بهمن جدويه والجيش الثاني اسمه الاندر زغر. الاندر زغر بهمن جدويه والاندر زغر. خلي بالك برضو القلوصية بتاعت كل واحد منهم ايه؟ 100,000 عمالين هم القيادة الرومانية يبعثوا بايه؟ يشوف الناس دي بقى يعني القادة كبار جدا جدا جدا. فكلهم بعتنهم على انهم يحاولوا يوقفوا زحف خالد ده. ومتصورين ان سيدنا خالد هيعمل ايه؟ هيتحرك من المزار اللي موجودة على ظهر دجلة وهيستعرض بالعرض كده منطقة السواد اللي هي الارض الزراعية دي لغاية ما يوصل لنهر الايه؟ الفرات. لغاية ما يوصل لنهر الفرات. فقال طب كويس جدا لما خالد يطلع من المزار ويروح ناحيه نهر الفرات يبقى بهمن جزوان يعمل ايه؟ يحوطه من ورا والاندر زغر يجي منين؟ من قدام والاثنين يطبقوا عليه ويبقى كده ايه؟ خلصنا منه. شوف بقى الذكاء بتاع سيدك خالد رضي الله عنه وارضاه. هي سهله صح ان هو يطلع كده. سهله جدا انه يطلع من المزار لكن عمل ايه؟ نزل من المزار. ها هيلاقي تعطيه دورني. سيبك من دورني وهرمز جرد والكلام ده. من المزار الى القبلة اللي هو المينا ده. ومن القبلة راح نستعرض بالعرض. ومن العرض على فوق. الله ده يبقى عمل ايه كده؟ عمل حرف يو. بدل ما كان يجي كده نزل وطلع. نزل وطلع. يبقى بهمن جزاويه بالسلامه ملوش قيمه كده. ملوش لازمه كده خلاص انتهى. هروح احاصر مين من ورا؟ ما هو كان جاي حاصره لو كان مشي بالعرض، لكن كده ما مشيش بالعرض، هو ده نزل على تحت ومن تحت عند القبول راح طالع على فوق. يبقى كده بهم الجزاوي ايه؟ ملناش دعوه بيه. على فكره بهم الجزاوي ده اهلكه الله، اهلكه الله في فتح القادسيه، في معركه القادسيه، لان ده المجرم ده هو الوحيد اللي انتصر على المسلمين في فتوح العراق، النصر الوحيد في المعركه الوحيده اللي خسرها المسلمون، اللي هي معركه الايه؟ الجسر، اللي هنتكلم عنها بس لو قدام شويه. هو ده كان القائد بتاعها بهمن جزاوي. لكن الاندر دجر ده الثاني بقى، اهو ده اللي اتبنى زنقه قليله قوي قوي. ايه اللي حصل ايه؟ الاندر دجر متصور ان بهمن جزاوي هيحاربه، والاثنين هيسبقوا على سيدنا خالد، ده من هنا وده من هنا. لكن سيدنا خالد فوت عليهم الفرصه، قلنا نزل لغايه القبله، ومن القبله راح طالع ثاني على نهر الفرات. عسكر سيدنا خالد بجيشه واستعد لملاقات الاندر زغر. الاندر زغر هو القائد بتاع الايه؟ بتاع الفرس ده. طبعا الاندر زغر داخل على انه هيقاتل، بس منتظر اللحظه اللي يجي له فيها مين؟ بهمن جزاوي ده. فسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه راح مقسم الجيش بتاعه. خد الجزء بتاعه هو اللي هيقاتل بيه، وراح مرجع فرقتين ورا، فرقه بقياده سيدنا سعيد بن رهم ابن ابي رهم، سعيد بن مره ده كان على اليمين، بصر بن ابي رهم ده على اليمين، وسيدنا سعيد العجلي ده على الشمال. قال لهم خليكم انتوا ورا، انت على اليمين وانت على الشمال، اللحظه اللي تحسوا ان انا محتاج لكم فيها تروحوا جايين على طول. تعملوا ايه؟ هتعدوني انا، وتروحوا لافين عند الاندر زجر من فوق، انت من اليمين وده من الشمال، وتطبقوا عليه ونخلص منه. يبقى استخدم سيدنا خالد خطه مين؟ خطه الفرس. ده هم كانوا عايزين يعملوا معاه الخطه دي. بهمن جزاوي والاندر زجر ده، فاستخدمها سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه. ودخل في قتال معاهم، قتال شديد جدا جدا جدا. الحقيقه صمدوا، يعني الاندر زغر صمد صمود كبير جدا جدا جدا. السيره بتقول ايه؟ بتقول سيدنا خالد والاندر زغر الاثنين بيقاتلوا ومستنيين المدد. سيدنا خالد مستني الاثنين اللي رجعهم وراه، سعيد بن مره العجلي وبشر بن ابي رهب الاثنين، والاندر زغر مستني مين؟ مستني بهمن جزاوي. بفضل الله عز وجل في اللحظه الحرجه، في اللحظه الحرجه على طول كان اخوانك الاثنين سيدنا سعيد وبصر تقتيل على الاندر زغر في الجيش بتاعه، تقتيل تقتيل تقتيل تقتيل. جري هرب الاندر زغر، راح فين؟ ذهب الى الصحراء ومات عطشا، مات من العطش بفضل الله عز وجل. واستطاع المسلمون ان ينتصروا انتصار رائع ورهيب. عدد القتلى من الفرس كام؟ 30,000. الله، والتاني ده كان 30,000 برضه. 30,000. دي معركة اسمها ايه؟ الولجة. دي معركة الولجة بعد المزار على طول. المزار دي هو على فكرة لو يعني لو انت اللي عايز زي ما قلت توصل من المزار للولجة كنت تمشي بالعرض كده، لكن لا، هو نزل تحت القبلة ومن القبلة إلى الولجة. طيب ده في الولجة خلاص كده، يبقى فتحت الولجة الحمد لله. فاضل إيه؟ فاضل عندك قليس، وفوق القليس تبقى أمغشية. الله، أمغشية تبقى الحيرة. يبقى خلاص كده فاضل لك إيه؟ فاضل لك المدائن، عاصمة الفرس، وتبقى خلصت. علشان كده بعد معركة الولجة اللي انتصر فيها سيدنا خالد بالاثنين اللي كان عاملهم، سيدنا بصر بن ابي رهب وسعيد بن مره العجلي، الاثنين اللي اطبقوا على الايه؟ على الاندر زغر. انطلق سيدنا خالد بعدها على طول مباشره الى ايه؟ اللي هي بقى اللي قلنا المعركه اللي جايه على طول، قليس. قليس، طب نقولها معلش، نقول قليس، قليس بسرعه. عشان تعرف انها برضو معركة مستهلة. قل ليس. قل ليس. ده اللي بيقول فيها سيدنا خالد دي. قاتلت يوم مؤتة فتكسرت في يدي 9 أسياب. وما بقى معي الا صفيحة يمانية. سيف من اليمن يعني. خلي بالك بقى بيقول ايه. وما لقيت قوما لقيتهم في القتال يعني ها كالفرس. الفرس في القتال اقوياء جدا جدا. وما لقيت قوما من الفرس كأهل أليس. يبقى أشجع الشجعان في القتال الفرس. وأشجع الفرس بتوع أليس دول. عشان تعرف ان المعركة ما هيش ايه؟ ما هيش سهلة. فأليس. ايه اللي حصل من سيدنا خالد بن الوليد؟ بعما الجزاوي ده لما عرف اللي حصل للأندر زغر عمل ايه؟ قال انا هتقدم واقابل خالد بن الوليد بدل ما كان جايه بقى على انه يحصره من الشرق من هنا كده. لا غير خط سيره وجاله من فوق عشان يوقفه عند أليس. كان معاه قائد اسمه جابان. جابان فبهما جزاويه وهو ماشي قال جابان خليك انت قدام في المقدمة. حطه في المقدمة ومشي. وهو في الطريق وصلت اخبار لبهما الجزاويه ان الفرس مضطربين وان الملك مات وكله بيتصارع على الملك هناك. فقال لك طب انا هتصارع على الملك هنا وهم هناك بيتصارعوا على الملك وانا هموت مطيس هنا. اطلع يا جبان خليك انت في الموضوع ده شد حيلك وانا رايح فين على الفرس عند المدائن هناك اشوف يمكن اطلع لي بحاجه ولا بتاع. علماء كتير بيقولوا عمل كده ليه؟ لان هو كمان على يقين ان مفيش مدد هيجيلي. بقى الناس علينا تقتلوا هناك على الملك وانا هموت هنا. ما مفيش الله بقى. مفيش جنة. مفيش في سبيل الله. مش كده. يبقى تعرف ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. هذه سبحان الله. سبحانك يا رب. برضو الوقت سحبنا. طيب هنقف عند هذا القدر. احنا ما كلمناش في أليس دي. هل يجوز الصلاة في المساجد اللي توجد فيها اضرحة؟ ما قلنا دي خلاف. بعض العلماء بيقول لو الضريح ده على يمينك او شمالك او وراء ظهرك مش في اتجاه القبلة وانت متجه الى الله خش صلي لان المكان ده مسجد. انما لو هتقول لا ده مش مسجد يبقى ما تصليش فيه. يبقى احكم بقى اقول لو في ضريح في مسجد ما يبقاش مسجد. وان كان عايز بقى تاخد بالاحوط ومش مش عايزين ده بتاع وجع دماغ وتلاقي واحد يقول لك انا شفت واحد عمال يتوب حوالين الضريح 7 أشواط. ايه كعبة دي؟ طب هتقول له بقى ده حرام؟ هقول لك اسكت مش هتكلم. طب وتسكت يبقى سكتت عن باطل. دخلت وشفت واحد عمال ياخد مضاريح ويحطه في جسمه ويحطه على وشه وجاي بدله عمال يحكه في الضريح وبعد ما خلص اه والله في كده. قال لك انت مش بتشوفوا الكلام ده ولا ده بيحصل اكتر من كده. واللي داخله عماله تحك ظهرها ليه اصلا عندها روماتيزم. واللي مش عارف قاعده على الضريح من فوق دي عشان تخلف. وبعدين واحد قاعد ماسك عصايه وكل اللي داخل لازم يعمل له كده مش يضربه ضرب لا يعمل له كده. وبعدين اسمع البركه اهو كل خدمه بركه. اصل دي لازم خاها ضارب يقول لك خد البركه على قفاك ادي له قفاك عشان تاخدها بركه ايه ودي اسمها بركه. لا فانت هتشوف كل البلاوي والمصايب دي تقدر تتكلم؟ تقدر تقول ده حرام؟ طب ما تروحش بقى. ان لم تزل المنكر فزل عنه. لو مش قادر تغير منكر ابعد انت عنه. كيف افعل حتى اقي نفسي الفتنة من النساء سواء في المواصلات او في الطرقات؟ سؤال جميل. اللي خلقك وفطرك وصورك الا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ يعلم ولا لا؟ اللي خلقك هو الله عالم انت ايه وتركيبتك ايه خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. التركيبة اللي انت فيها دي هو اللي عارفها هو اللي عالمها عز وجل. فربنا قال لك قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. اه ده الاساس. ده الاساس. العين ما تدخلنيش بقى متاهات تانية بقى. واحد يقول لي لا اصل في سؤال كان اسير. واحد اتصل بيا وساب لي كده برضو على التليفون رساله يقول لي عايز اسالك سؤال مين السبب في الحب؟ القلب ولا العين؟ ارجو لما تعرف تبقى تقول لي. لا احنا بنتكلم كلام واضح. انت بتبص بعينك بس فتحت على نفسك سك. زي ما ضرب لها مثل، انا اقول لك انا راجل غلبان وفقير على قد حالي، مش حل ان انا اكل لحمه مشويه، بنجيبها لحمه راس، بنجيبها مش عارف ايه، وربنا كرمنا والحمد لله. ايه اللي عند بتاع اللحمه اللي بيشوي وعمال تشم وتاخد نفس وشهيق وزفير بالراحه عشان ايه؟ الله، طب ما انت يا ابني كده هتتعب نفسك وتتعب معدتك. يبقى الحل يا اما هتمد ايدك بالحرام، يا اما معدتك هتنزل عصارات وهتلاقي نفسك رايح البيت متضايق عايز اكل. فين اللي انتوا جاي؟ طب ما هو كده هتقعد تبص بعينك تثير نفسك، وبعدين وبعدين انت اللي غلطان بقى، هعمل لك ايه؟ عشان كده اقطع. شايف منظر غلط، انت ماشي القاعده العامه انك انت بتبص بعينك. شفت حاجه غلط روح مد وش بعيد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله. طب الشيطان ده بص مش هتشوف بقى التحر، هيروح منك المد. طب الحق الحق نفسك، اغسل عينك اغسل عينك، مد منظرك. واحد يقول لي طب هيقول الكلام ده لشاب، يضحك عليك انت متجوز. والله يجي يقول لك ايه ده؟ انا ما عندكش انت الموضوع. بص بص بص ده انت معاك مره، الحق يلا بص يا عم تقبلك. والله هو الشيطان هيسيبنا؟ الشيطان هيسيبنا في حالنا؟ عشان كده سيدنا عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال اللي يشوف منظر ويأثر فيه يرجع لزوجته سيجد عندها اللي شاف. وعشان كده بنقول الزوجه العاقله والزوجه اللي ما شاء الله عليها اللي دايما في البيت تملغين دبه تلبس له جبات قصيره وجبات مفتوحه من ورا من قدام ومن الجنبين وتسترتش لو في هتلاقيها. الله ما انت حبيبي بتشوفها بالحرام، خليها هي تعملها بالحلال والزوجه تصرخ. انا مره واحد اتصل بيا والله العظيم ورب العزه ورب العزه بيقول لي زوجتي مش مهتمية بنفسها ولا بنظافتها لدرجة ان طلع لها بتاع في دماغها. فاهم يا اخ راجل بتاع يعني ايه؟ قلت له شفته. اللي كنت بحكي لكم عنه ده. فتت عليها بقى. بقى في في في في. ده كلام؟ ده كلام يا ناس. وبعدين نرجعوا نقولوا بقى الرجالة عليهم زيخة ومش عارف كلهم مش عارف ايه. اهتم بجوزك واهتم بنفسك علشان تحوطي عليه وكذا وكذا وكذا. فبقول للاخ ده غض بصرك. اثنين، ما تمدش ايدك لواحده تسلم عليها. حتى لو كان في خلاف ده. احتار. ليه؟ انا ما احطش ايدي في ايد واحده. الشيطان هيسيبني ورب العزه الشيطان يقول بنا احنا الاثنين. ابص على بقى ايه ده؟ يلا اطلع. الله. شيطان ولا مش شيطان يا ناس؟ للاسف للاسف احنا ضاربين صحوبيه مع الشيطان. والله كل واحد يقول لك شيطان مش شيطان. لا يا سمعي خلص خلص خلص عليا خلص عليا. ده انت تخاف على نفسك مره واثنين وثلاثه. ده حلف. فبعزتك لا اغوي انهم اجمعين لا اتي الله بين ايديهم ومن خلف وعن ايمان وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين اصلا انا لهم صراطك المستقيم. الله. طب واحد يقول لك كده تضرب معاه صحوبيه؟ خاف واحتار. رد بصرك، ما تحطش ايدك في ايد واحده، ما تختليش بواحده مفيش خلوة معاها. ما تقعدش تسمع بقى. ما هو الاغاني ايه؟ الاغاني ايه؟ ما الاغاني زنا بالودن. واحد بيزني بودنه. قاعد صح ما بيشوفش لكن قاعد يتصور. واحد عماله تقول له مش عارف ايه وانت عارف بقى الاغاني برقه بقى وبترقق صوتها قوي كده وبتاع مش عارف ايه. واخد بالك؟ طب ما ده بيتاثر في نفسك. يهيج عاطفتك. عايز تملى العاطفه دي تعمل ايه؟ هتبص على اي واحده بقى وتتصور ان هي دي. قولوا لعين الشمس ما تحماش لاحسن حبيب اهو ده اللي صابح ماشي اهو. ما هو صابح ماشي اهو. واخد بالك؟ وما تضربش ومش عارف ايه وده بقى هو يهبل كده والتانية تهبل من الناحية التانية. ما الكلام برضه للنساء لما تكون واحدة وشابة برضه عمالة تقرف وتسمع وبتاع هتقعد تغني بقى وتقول ريدا ريدا ولا ريدا سوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخلونا نتكلم بقى المرة الجاية إن شاء الله، احنا مطولنا النهاردة قوي يعني.